الله الله على الأزهر الله الله الله أكبر أم الدنيا كمن وأكثر لو قلت وصف أنا مش حنصفها وكفيها الله الله يا رايحين على مصر مين يبعد سلامي في كلمتين يا هلا الله مشتاق لناسها الطيبين ودي ما فيها مخلصين يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشادنا والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وبلغنا مما يرضيك آملنا ووفقنا ربي وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اعف عنا وعن سائر المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أدخلنا في كل الأمور مدخل صدق وأخرجنا من كل الأمور مخرج صدق واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. اغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك واختم لنا ولسائر المسلمين بخاتمة السعادة أجمعين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ونقول جميعا سلام قولا من رب الرحيم حسبنا الله ونعم الوكيل. سلام قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم حسبنا الله ونعم الوكيل. سلام قولا من رب الرحيم حسبنا الله ونعم الوكيل. سلام قولا من رب الرحيم حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. سلام قولا من رب الرحيم حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. سلام قولا من رب الرحيم حسبنا الله ونعم الوكيل. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. أما بعد نكمل قراءة وشرح كتاب صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين. الباب الثالث من الكتاب الرابع والستين كتاب المغازي باب قصة غزوة بدر. وفي بعض نسخ البخاري زي رواية ابن عساكر ما فيش باب على طول قصة بدر يعني سقط لفظ باب. وقول الله تعالى ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. أذلة يعني قلة والذلة هنا ذلة ضعف الحال لأنه لهم العزة فإثبات الذلة هنا ليس إثبات الذلة المعنوية ولكن الذلة الظاهرية من حيث ضعف الحال. لكن المؤمن عزيز عند ربه لله العزة ولرسوله والمؤمنين. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة يعني قليل العدد قليل العتاد والعدة قليل الناصرين في الظاهر فاتقوا الله لعلكم تشكرون. اتقوا الله يعني التزموا بطاعة الله والثبات عند اللقاء لعلكم تشكرون هذه النعمة نعمة الإسلام التي يبذل من أجلها المهج والأرواح والغالي والنفيس. فاتقوا الله لعلكم تشكرون أي نعمة الإسلام. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. إذ تقول للمؤمنين هل هو متعلق بقوله وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، وده خاص بإيه؟ بغزوة أحد، ولا متعلق بقوله ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، فمتعلق بغزوة بدر؟ تفسيران، ذهب بعض المفسرين إلى أحد القولين، ويبدو أن الإمام البخاري يميل إلى التفسير أنها تعود على بدر، بدليل أنه جاء بهذه الآيات في غزوة بدر. لكن وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد القتال، دي كان غزوة أحد، وبعدين بعدها بيقول ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين. تقول للمؤمنين في حال بدر ولا تقول للمؤمنين في حال أحد؟ هل هذا يعود على غدوت فتبقى أحد، ولا يعود على نصرة بدر فتعود فيكون الكلام على بدر؟ احتمالان في التفسير، علماء التفسير ذهبوا لهذان الاحتمالان، البعض رجح الأول والبعض رجح الثاني، والإمام البخاري في صنيعه في صحيحه أنه رجح الأول وأنها تعود على بدر. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. وأنا أميل أن هذا يعود على غزوة أحد بدليل باقي السياق إلى قوله إذ غدوت، بدليل أنه أمدهم بثلاثة آلاف، في أحد أمدهم بألف من الملائكة، في بدر أمدهم بألف. إذ تستغيثون ربكم في سورة الأنفال فاستجاب لكم أني ممدكم بإيه؟ بألف. هنا بيتكلم على ثلاث آلاف، يبقى دي وقع أخرى، يبقى دي وقع أخرى. فيبدو أن التفسير الذي يقول أن الكلام يعود على قوله إذ غدوت وهي أحد أولى من التفسير الذي يعود على قوله ولقد نصركم الله ببدر ويكون الأمر متعلق ببدر. لماذا؟ لأن في سورة الأنفال أمدهم بألف من الملائكة، وهنا يقول ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. هناك كانوا مردفين، هنا منزلين، يبقى اختلف الحال. فلا شك أن في سورة الأنفال الكلام على سورة بدر بالإجماع، في سورة الأنفال، وفي سورة آل عمران نوه على بدر في حال حالهم في غزوة أحد ليذكرهم بنعمتي عليه، ويكون الكلام في آل عمران على غزوة أحد. واضح؟ لكن على أي حال صنيع الإمام البخاري يرجح أنها فهمها على أنها بدر، لكن ممكن نرد على هذا الترجيح بقوله ثلاثة آلاف هذا خاص بأحد وألف خاص ببدر، ويكون الترجيح الآخر هو الأولى مراعاة لإيه؟ لباقي السياق. ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، يعني منزلين من السماء. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم، هذا من فورهم في حال غضبهم، يعني يأتوكم المشركين في حال غضبهم وفي غاية استعدادهم، ففور الشيء هو غضبه وشدته. تقول إن النار تفور يعني إيه؟ في شدتها. إذ يأتوكم ويأتوكم أي المشركون من فورهم، هذا يعني من ساعتهم حال غيظهم، فالفور هو الغيظ والغضب. يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. مسومين قراءتان متواترتان بالفتح وبالكسر، يعني معلمين. وقيل أن الملائكة علمهم الله سبحانه وتعالى بعمائم كانت صفراء وكانت بنية اللون حمراء يعني، وبعضهم كان يلبس أسود عمائم سوداء، فهذه معنى مسومين أي معلمين أو معلمين. قيل ان سيدنا الزبير كان معتما بعمامة صفراء في بدر، فنزلت الملائكة على علامته بعمائم صفراء، ورد ذلك في السيرة يعني. وما جعله الله إلا بشرى لكم، يعني وما جعل نزول الملائكة إلا بشرى لكم، ولكن كان يمكن أن ينصركم بغير ملائكة، ولكن هو أراد الله سبحانه وتعالى أن يثبتهم وأن يصبرهم. كان ممكن ينصرهم بملك واحد، يعني هو محتاج 3000 ولا 1000، ده هو ملك واحد يحل الإشكال كله. ده طرف من جناح سيدنا جبريل قلب قرية سيدنا لوط رأسا على عقب، وحل محلها البحر الميت لحد دلوقتي، ميت ما فيهوش حياة. لأن إيه؟ لأن كان موضع لعن. فالأمر مش محتاج عدة ملائكة، ولكن يبدو أن كثرة الملائكة لتشريفهم للقتال تحت راية نبينا، فكان هذا الأمر تشريفا للملائكة، كأن الملائكة تتسابق لكي تنال هذا الشرف العظيم. وعلشان كده سيدنا جبريل قال للنبيين: ماذا تعدون أهل بدر فيكم؟ قالوا: هم خيرنا. قال: ونحن نعد الملائكة الذين حضروا بدر فينا كذلك. يبقى كانوا الملائكة تتشرف بالقتال، لكن الله سبحانه وتعالى ينصر بملائكة وبغير ملائكة، بل بملك واحد يكفي، واضح. لكن هذا كله تشريف، وأيضا على الراجح أنه تكليف للملائكة، لأنهم مكلفون بالشرع الشريف بما يناسبهم، حيث ذهب الإمام السيوطي ومن وافقه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل أيضا للملائكة تكليفا، فكلفوا بشرع النبي وهم مكلفون من الشرع بما يناسبهم. فهم مثلا غير مكلفون بالوضوء لأنهم لا يحدثون، غير مكلفون بغسل الجنابة لأنهم لا يوصفوا بالذكورة ولا بالأنوثة، لكن مكلفون بالذكر، بحضور الصلوات، بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بحضور الجهاد والقتال مع المسلمين، فهم مكلفون بما يناسبهم من الشرع الشريف. وفي رسالة لطيفة للإمام السيوطي سماها الأرائك في إرسال النبي إلى الملائك، ودلل فيها على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرسل للملائكة إرسال تكليف وتشريف. بلى إن تصبروا وتتقوا، يعني تصبروا مع نبيكم، وتتقوا الله يعني تذكروه وتخلصوا له وتنقوا نواياكم، ويأتوكم من فورهم. هذا الواو الجمع هنا تعود على الكفار. يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة، يبقى الأمر مش واقف على 1000 أو 3000، لا ده ممكن تزيد النصرة كمان، لأن ما يعلم جنود ربك إلا هو، وما هي إلا ذكرى للبشر. وما جعله الله، يعني هذا الإمداد، يبقى المدد موجود في القرآن اهو. أما تيجي تقول مدد، ما القرآن جاب بالمدد اهو، بس يقول لك ايه المدد ده؟ مدد من الله. ايوه، من الله عن طريق وسائل. يمدك الله بالرزق عن طريق أبيك فيرزقك عن طريق أبيك، يمدك بالعلم عن طريق معلمك ومرشدك، يمددك بالشفاء عن طريق وصفة طبيبك، مش كده برضو؟ فالمدد وارد موجود، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. اللي بينكروا المدد وبيعتبروا شرك لم يقرأوا القرآن ولم يفهموا، لأن الله يمدنا في عالم الدنيا بالأسباب حكمة، فالحكمة هو ما يخفي فيه قدرته، أما في الآخرة فيعاملنا بالقدرة، مش محتاجة بقى حكمة. الحكمة هي الأسباب التي اختبأت القدرة فيها حتى نؤمن بالغيب، أما في الآخرة فالقدرة هي التي تتصرف في الحال، مش محتاجين أسباب بقى في الآخرة. لأن الآخرة عالم يقين، وقت إيمان، لا يوجد كافر في الآخرة، حتى أهل النار مؤمنين خلاص أمن، لكن هم أهل النار. لكن في الدنيا لما عاملنا الله بالحكمة فغيب فعل القدرة بغير سبب ليختبر الإيمان بالغيب، فيعاملنا الله بالإمداد وبالمدد عن طريق من شاء بما شاء. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، فمن عطاء ربك خلقا وإيجادا، وعلى يد من شاء من العباد فعلا في الظهور من حيث الاكتساب والظهور. وعشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه، يعني تمد أخيك بالعون مطلوب، إذا استعانك فأعنه يعني تمده بالعون، وإذا استقرضك فأقرضه، مش كده برضو، وإذا استنصحك فانصحه، فقد يمدك بالنصح على لسان من شاء، وقد يقبل دعاءك على لسان غيرك، وهكذا. يبقى المدد واضح، يمد بالعباد، قد يكون العباد دول أنبياء، قد يكون العباد دول أولياء، قد يكون العباد دول مؤمنين، قد يكون العباد دول ملائكة، فالمدد وارد في القرآن، فما فيش إشكالية حكاية اللي يقول مدد يقولوا لا أنت أشركت، لا أبدا، ما زلت تمد بالربوبية عن طريق الرحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فهو يمد العالمين بأسباب ربوبيتهم التي بها يتم الرعاية والعناية، فلا يمدك مباشرة، بل يمد النبي ليمد، يمد النبي ليمد، ولذا قال إنما أنا قاسم والله يعطي. فهنا ربنا بيقول إيه؟ وما جعله الله إلا بشرى لكم أن يمددكم ربكم. يبقى المدد وارد في القرآن ولا مش وارد؟ واللي ينكر المدد يبقى مش فاهم القرآن أو بينكر القرآن، يا إما مش فاهم القرآن يا إما بينكر القرآن. ينكر القرآن يبقى كافر، مش فاهم القرآن يروح للعلماء يفهموه، لكن لا يشرك المسلمين. وما جعله الله، أي هذا المدد وهذا الإمداد، ما جعله الله إلا بشرى لكم، لأنه ممكن أن يعطيك بلا أسباب. وما جعله الله، أي ما جعل هذه الأسباب التي تراها وترى المدد خارجا منها، إلا ليطمئنك بكمال رعايته لك، لكن يمكن أن ينصرك بطريقة أنت لا تراها، ولكن أراد الله أن يهون عليهم الأمر فيجعل الأمر ظاهر للعيان ليدخل القلب الاطمئنان. بلى ولكن ليطمئن قلبي. وسيدنا إبراهيم مش كان متأكد أن ربنا يحيي الموتى؟ متأكد، ده نبي لا يشك، لكن قال له برضو ربي أريني كيف تحيي الموتى. قال له طب إيه العلة؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. يبقى لما يشوفها بعينه يطمئن قلبي. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يطمئن المؤمنين بأن يريهم المدد نازلا عليهم حتى يبشرهم ويطمئنهم. وما جعله الله، أي هذا المدد والإمداد، إلا بشرى لكم، أي بالنصر، ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله، لا بكثرة عدد ولا بملائكة ولا بدعاء ولا بحاجة، لا، هو من الله حقيقة، والملائكة شريعة. يبقى نصرهم بالملائكة من باب التشريع والحكمة والإيمان بالغيب، ولكن الحقيقة أن النصر من عند الله، ينصر بملائكة وبغير ملائكة، ينصر بسبب وبغير سبب، ينصر بمدد وبغير مدد. فجاء القرآن بالشريعة والحقيقة، واضح؟ يبقى المدد شريعة، لأنه فيه تكليف للملائكة أن تقاتل مع المؤمنين، وفيه تكليف للمؤمنين أن يثبتوا ويصبروا ويتقوا، كل دي تكاليف، والتكاليف شريعة، ولكن في الآخر في الحقيقة بقى إن النصر من عند الله، لا بتقواكم ولا بالملائكة ولا بأي شيء، لأن الله خلق كل ذلك وفعل كل ذلك. فيبقى جاء القرآن بالشريعة وبالحقيقة، زي ما بيقول له برضو وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، يعني شريعة وحقيقة، نفي وإثبات. أثبت له الرمي ونفى عنه تأثير الرمي، أما التأثير فمن الله، هو الذي وصل الرمي، فالمؤثر هو الله حقيقة، والفاعل في الظاهر هو العبد، شريعة وتكليفا وانقيادا لأمر الله عز وجل. ثم بعد ذلك التأثير كله من الله والفعل كله من الله، هذه هي الحقيقة، لأن الحقيقة لا حول ولا قوة إلا بالله. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر حقيقة إلا من عند الله. دي الحقيقة بقى، انسى بقى الملائكة، وانسى بقى التقوى، وانسى الثبات والصبر، وانسى فعل المؤمن، كل ده شريعة، لكن الحقيقة والفاعل هو الله، من وراء ذلك ومن قبل ذلك ومن بعد ذلك وفي أثناء ذلك، فأينما تولوا فثم وجه الله. وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، ليقطع طرفا من الذين كفروا، أي أرسل الملائكة وثبتكم وطمأنكم لأجل أن يقطع طرفا من الذين كفروا، أي يستأصل شأفة بعض الكفار الذين عاندوا النبي وآذوا المشركين المؤمنين، ليقطع أي لكي يستأصل طرفا، يعني جماعة، مش كل الكفار، مش هيستأصل كل الكفار، لأن بعضهم هيسلم، بعضهم هيسلم، عشان كده قال طرفا. عارف لو قال ليقطع الذين كفروا ما تلاقيش كافر، لا ده قال طرفا، يعني جزءا من الكفار، عدد بسيط من الكفار، والباقي في مشيئة الله، بعضهم يدخل في الإسلام ويهتدي ويصير بعد ذلك من أنصار الإسلام ومن جند الإسلام. ليقطع طرفا من الذين كفروا بالقتل والأسر، يعني أو يكبتهم، يعني يهزمهم أو يصرعهم، فينقلبوا خائبين، أي لم يحصلوا ما أملوا من معاداة النبي والنصر عليه أو النصر على المؤمنين، فينقلبوا خائبين. وقال وحشي قتل حمزة طعيمة ابن عدي ابن الخيار يوم بدر، وقال وحشي، دي يعني معلق من معلقات البخاري، لكن وصله المؤلف في موضع آخر في باب غزوة أحد، هيجيلك كده في غزوة أحد موصولة المعلق ده اللي هو وقال وحشي، هيجيبه بإسناده في غزوة أحد. وقال وحشي قتل حمزة اللي هو عم النبي وأخوه من الرضاع، عم النبي وأخيه من الرضاع سيدنا حمزة ابن عبد المطلب، وقتل حمزة طعيمة ابن عدي ابن الخيار يوم بدر. الإمام الدمياطي الحافظ الدمياطي قال ده وهم، ده هو ابن نوفل مش ابن الخيار، ده ابن الخيار ده ابن عمه، لكن اللي قتله ده ابن نوفل مش ابن الخيار، كويس؟ يعني تصحيح في الاسم بس، في نسبة الاسم. قتل حمزة طعيمة ابن عدي ابن الخيار يوم بدر. قال أبو عبد الله البخاري فورهم هو غضبهم، ما بيقول في الآية إيه ويأتوكم من فورهم، بيعرفك معنى كلمة فورهم، فقال فورهم هو غضبهم، لأن الفور هو شدة الغليان، مش كده برضو ربنا بتقول وهي تفور تكاد تميز من الغيظ، بيوصف النار، وهي تفور تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. وقوله تعالى وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم. إذ ده ظرف لما مضى من الزمان، إذ ظرف يدل على الزمان الماضي يعني، وأذكروا إذ كان كذا في الماضي يعني. يبقى وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين اللي هي إما العير اللي هي التجارة اللي مع أبي سفيان، أو النفير اللي هو الجيش. يعني انتوا هتحصلوا على إحدى الطائفتين، إما هتحصلوا على العير أو هتحصلوا على هذا الجيش منتصرين عليه. كويس؟ وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. الشوكة الحد اللي هو القوة يعني، طبيعة النفس تميل للشيء الأسهل، فهم يتمنوا أن كانوا يحصلوا على العير حيث لا قتال. طبيعة النفس كده، خلقتها تميل للأسهل، لكن الله أراد لهم علو الهمة وأن يخشى شوكتهم من سائر القبائل، فمكنهم من أهل القوة ليغيظ بهم الكفار ويمنع عنهم سائر القبائل أن تطمع فيه، فاختار لهم الأنسب والأعلى. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام البخاري في صحيح الحديث 99 بعد 993، يقول حدثني وأبي ذر العروي، حدثنا بالجمع يحيى بن بكير، ده مصري مخزومي مصري، يحيى بن بكير من مشايخ الإمام البخاري المصريين، قال حدثنا الليث اللي هو الليث بن سعد الإمام المصري أيضا، عن عقيل عقيل بن خالد ابن عقيل الأيلي، عقيل ابن خالد ابن عقيل، يبقى اسمه مصغر واسم جده مكبر، عقيل ابن خالد ابن عقيل الأيلي نسبة لأيلة اللي هي إيلات، عن ابن شهاب اللي هو محمد ابن مسلم الزهري، عن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن كعب أن عبد الله ابن كعب اللي هو الأنصاري المدني اللي تخلف في غزوة تبوك، أحد المخلفين الثلاثة اللي هو عبد الله ابن كعب، قال سمعت كعب بن مالك اللي هو أبوه بقى كعب، يبقى عبد الرحمن بيروي عن أبيه وأبيه يروي عن أبيه. كويس؟ اللي هو كعب بن مالك صاحب إيه؟ قضية التخلف في غزوة أحد، وكان أشب الثلاثة الذين تخلفوا اللي هو كعب بن مالك في غزوة تبوك. نعم. قال سمعت كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها إلا في غزوة تبوك، غير أني تخلفت عن غزوة بدر، في رواية البخاري تخلفت في غزوة بدر في مكان عنه، رواية صحيحة برضو للبخاري، غير أني تخلفت عن في غزوة بدر ولم يعاتب أحد، في رواية البخاري ولم يعاتب الله عز وجل أحدا تخلف عنها. ربنا ما عاتبش حد تخلف عن غزوة بدر، لأن النبي لم يخرج للقتال، ده كان خارج يلقى العير، فلما حصل قتال اللي تخلف ما عاتبش لأن النبي لم يخرج للقتال، لكن تبوك كان معد للقتال، فاللي تخلف بغير عذر عوتب. واضح؟ فبيقول هنا لم أتخلف الوكعب بن مالك لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها إلا في غزوة تبوك، غير أني تخلفت عن غزوة بدر ولم يعاتب أحد تخلف عنها، إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يريد عير قريش يعني ليغنمها، حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. باب قول الله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. واللي بيستغيث كان النبي يستغيث لأجل الأمة وقال اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض. طب وليه يقول لن تعبد في الأرض؟ لأنه ختم النبيين، فلو قتل هو ومن معه وما فيش نبي بعد كده هيستقر الكفر على الأرض بعد كده خلاص. فالنبي بيتكلم بناء على علمه أنه ختم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم، قال إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض، يعني وهو معهم صلى الله عليه وسلم. باب قول الله، قول الله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. أهو الألف دي بتاع بدر، ومردفين يعني متتابعين، متتابعين يعني مجموعة خلف مجموعة، يعني بعضهم في إثر بعض، ده معنى مردفين. وما جعله الله، هذا الإمداد، وما جعله الله يعني الإمداد إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم. خد بالك النفس، فآل عمران بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، هنا بقى بشرى ما فيش لكم، ولتطمئن به الأول أو قلوبكم. وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم، دي في إيه؟ في الأنفال حقيقة. إلا بشرى يعني بشارة، ولتطمئن به قلوبكم يعني تسكن وترتاح وترضى وتفرح. وما النصر إلا من عند الله يعني ليس بمدد ولا بكثرة عدد ولا عدة ولا عتاد ولا ملائكة ولا شيء، النصر كله من عند الله حقيقة. إن الله عزيز حكيم إذ يغشاكم النعاس أمنة منه. يغشاكم، هكذا قراءة المكي وأبو عمرو البصري، يغشاكم. وعندك في قراءة تانية يغشيكم، معظم القراء يقروها يغشيكم، لكن عندك المدنيان يقروها يغشيكم، يبقى فيها ثلاث قراءات، يغشاكم يغشيكم يغشيكم، ثلاث قراءات متواترة. الإمام البخاري جابها إذ يغشاكم على قراءة ابن كثير المكي وكذلك أبو عمرو البصري. إذ يغشاكم النعاس، يبقى اللي اتصرف هنا اللي نقلها نقلها على القراءة اللي هو حافظها، فاهم ان الإمام البخاري أخطأ وده خطأ. الأصل ان الإمام البخاري جابها بالقراءة دي، خد بالك، أصل ساعات في ناس ما تعرفش القرآن إلا بالقراءة اللي حفظها بس، فيقوم يجي كده يروح يصححها، يفتكر الإمام البخاري أخطأ يقول لك زلفة قدم، وهي قراءة متواترة. فدي نقطة مهمة تاخد بالك، لكن على أي حال كلها قراءات متواترة، ثلاث قراءات، إذ يغشاكم إذ يغشيكم إذ يغشيكم، خلاص. يعني أنت عندك الشامي اللي هو ابن عامر ويعقوب الحضرمي والأربعة الكوفيون اللي هو عاصم وحمزة والكسائي وخلف يقولوا يغشيكم، كويس، دول يقولوا إيه؟ يغشيكم. وعندك المدنيان يقول يغشيكم، والباقيين اللي هو هيبقى المكي وأبو عمرو البصري، دول اللي هيبقوا الباقيين من العشرة يقولوا يغشاكم. يبقى دي القراءات موجودة. إذ يغشاكم النعاس أمنة منه. النعاس في الصلاة من الشيطان وفي الحرب من الله، خد بالك، النعاس جوه الصلاة ده من الشيطان يكسلك، لكن في الحرب عند ملاقاة الأعداء من الله أمنة للجندي حتى يستريح بغفلة لحظة، يغفل لحظة كده كأنه نام عشر ساعات، يوم نشيط يقوم يبتدي يقاتل بنشاط، فيبقى النعاس في الحرب من الله أمنة ليقوي بدن المقاتل ويذهب عنه ضعفه بسبب ممارسة القتال مدة طويلة أو المرابطة مدة طويلة وقلة النوم، وقد يكون قلة الطعام أيضا وتغيير المكان، كل ده بيضعف الإنسان، والمقاتل بيبقى مجتمع عليه كل هذا، أكل على غير معاد وقد يكون أقل من المعتاد، وينام في أماكن غير معتادة، وأحيانا يكون ساعات نومه أقل فيبقى ضعيف. فلما يغشيه بالنعاس يقويه، إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم بالمكة، إراه وينزل عليكم، مثل المكة هو ابن كثير، وينزل عليكم مش ينزل باقي قريب، وينزل وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان. لأن هم لما وصلوا بدر وجدوا ان الماء بينهم وبينه رمل تغرس فيها اقدامهم واقدام الفرس، فالوصول للميه صعب. وبعدين بعض الصحابه شباب اصابته جنابه يعني احتلام، فمحتاج الماء عشان يغتسل، فاضطروا يصلوا على هيئه غير كامله، فابتدت توسوس لهم قلوبهم وتقولوا انتوا بتزعموا انكم اولياء لله ومعاكم نبيكم، وبعدين تعيشوا في الكرب ده، لا عارفين تصلوا ولا عارفين تلاقوا ميه، والارض زحمه والارض زلزاله الوسوسه النفس. يقوم ربنا سبحانه وتعالى بقى غشاهم النعاس ليطمئنهم، وبعدين انزل المطر عليهم ليكثر الماء فيتطهروا، وبعدين يذهب عنكم رجز الشيطان اللي هي الوسوسه اللي جات لهم دي، الوساوس اللي جات لهم تضعفهم. فالارض اللي كانت طريه تحت اقدامهم بقت ثابته تحت اقدامهم، وبالنسبه للكفار وحل يغرسوا فيه، يبقى الشيء واحد واثره يختلف على حسب ده مؤمن ولا كافر، لان التاثير من الله. فيبقى في ايه الارض تحت قدم الكفار تبقى وحي تتعبهم، وتحت اقدام المسلمين تبقى ثابته لا ترهقهم، كل دي رحمه من الله بالمؤمنين. اذ يغشاكم يغشيكم النعاس امنه منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، طهارة الظاهر، وليربط على قلوبكم، طهارة الباطن، ويذهب عنكم رجز الشيطان، طهارة الباطن. يبقى الباطن يحتاج لطهارة أكتر. شوف قد إيه، نخلص من وساوس النفس ووساوس الشيطان، دي طهارة الباطن، لكن طهارة الظاهر شوية مية خلاص انتهي. يبقى الطهارة الظاهرية أسهل من الطهارة الباطنية. طهارة الباطن تحتاج مجاهدة أكتر ومجهود أقوى، إنما الظاهر شوية مية اتوضينا، شوية مية استحمينا، سهل، ذهب الحدث. ولكن الحدث اللي في القلب يحتاج عشان يزال تقاوم الخواطر الشيطانية والخواطر النفسانية، فيحتاج جهاد أقوى. وعشان كده جهاد النفس أقوى من جهاد العدو، لأن العدو ظاهر والنفس باطن، فكل ما كان ظاهرا جهاده أسهل، وكل ما كان باطنا جهاده أصعب. ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام، بالماء بقى. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم، يعني معكم يا مؤمنين، مش أني معكم يا ملائكة، في التفات، في التفات. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني مع المؤمنين، فخاطبهم بخطاب الحاضر المعكم، فثبتوا الذين آمنوا، ثم تحول الخطاب مرة أخرى لإيه؟ للملائكة. فثبتوا الذين آمنوا يعني بشروهم بالنصر، فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. الملائكة ما كانتش تعرف ايه اللي يتعب ابن آدم، لان هم من طبيعة مختلفة عن الإنسان، فربنا علمهم ما هو الذي يضعف ابن آدم في القتال، يضرب فوق الأعناق يموت، يضربوا منهم كل بنان يعجز، فعلمهم كيف يعجزوهم وكيف يقتلوهم، يعني لقنهم الله طريقة القتال لاختلاف طبيعتهم عن طبيعة الإنسان. إنما الإنسان لما يقاتل إنسان ما احنا عارفين ايه نقط العجز فينا، فسهلة، مش محتاج اقولك تضربه فين، ما انت عارف نقط الضعف معروفة لان هو من جنسك ومن نوعك، لكن الملائكة من نوع آخر من جنس آخر، وربنا سبحانه وتعالى قال لهم فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، أي فوق أعناق الكفار وفوق بنانهم، أي فوق أطرافهم لتعجزوهم. ذلك يعني هذا الأمر بالضرب والقتل بأنهم، يعني لأنهم أي بسبب بقت السببية، بأنهم شاقوا الله ورسوله، يعني خالفوا الله ورسوله، عقوبة من خالف الله ورسوله. ومن يشاقق الله ورسوله يعني يخالفه، يكون هو في شق والله ورسوله في شق، يعني معناه خالفه. ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. نسأل الله أن يسلمنا. وعن أبي قال حدثنا أبو نعيم اللي هو الفضل بن دكين شيخ الإمام البخاري، قال حدثنا إسرائيل اللي هو ابن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي عن مخارق عن طارق بن شهاب قال سمعت ابن مسعود يقول شهدت من المقداد بن الأسود مشهدا لأن أكون صاحبه، في رواية للبخاري لأن أكون أنا صاحبه بزيادة أنا، دي برضو بخاري رواية أبي ذر، لأن أكون صاحبه لأن أكون أنا صاحبه أحب إلي مما عدل به، مما عدل به يعني من أي إيه أمر آخر من الأعمال يعني التي تؤدي إلى ثواب دنيوي أو أخروي، وعدل به يعني وزن به. أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو على المشركين، بيحكي لك إيه الموقف بتاع المقداد بن الأسود اللي هو أعجب به سيدنا عبد الله بن مسعود، وكان يتمنى إنه يبقى ليه هذا الموقف وبس ويلقى بربه ما يعملش حاجة تاني، من إيه من عظمة هذا الموقف. أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو على المشركين فقال لا نقول كما قال قوم موسى اذهب أنت وربك فقاتلا ولكن نقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك وخلفك، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم أشرق وجهه وسره، يعني قوله. طبعا في كتب السيرة في زيادات لأن سيدنا أبو بكر تكلم، سيدنا عمر تكلم، كله كلام طيب، وقال مقداد ابن الأسود قال الكلام ده برضه، فإيه اطمأن النبي ثم إيه قال إيه يعني ماذا تقولون، فالأنصار قالوا لعلك تريدنا يا رسول الله، كويس، يبقى كان كل دول المهاجرين اتكلموا، النبي كان يريد كلام الأنصار لأن الأنصار بايعوا النبي على أن يقاتلون دونه إذا هوجم في المدينة، وبدر دي خارج المدينة، دي على بعد 120 كيلو من المدينة خارج المدينة، فالنبي النبي أراد أن يسمع منهم هل ينصرونه خارج المدينة أم يكتفون بما وعدوه أنهم لا يقاتلون معه إلا داخل المدينة. فهمت؟ عشان كده النبي أراد شهادة أحد من الأنصار. سعد بن معاذ قال للنبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ إن إحنا نقاتل معك يا رسول الله، واثبت اثبت يا رسول الله، امضي لما أمرت به فنحن معك. لما قال له كده سره النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، وعلم أن الصحابة مهاجرين وأنصار على قلب رجل واحد، يبقى ما فيش نزاع ولا خلاف وليست قلوبهم شتى. يبقى امتى النصر ينزل؟ لما يبقى قلوبنا كلها على قلب رجل واحد. طول ما احنا قلوبنا شتى ما فيش نصر، واحنا الوقت نعاني في هذا الزمان ان قلوبنا شتى، فيبقى ما فيش نصر ببساطة كده. عايز نصر لازم تجتمع قلوبنا مرة أخرى زي ما الصحابة اجتمعوا، نبقى على قلب رجل واحد بلا تشتيت. وعن أبي قال حدثني محمد بن عبد الله بن حوشب قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد اللي هو الحذاء، خالد بن الحذاء، عن عكرمة اللي هو مولى سيدنا عبد الله بن عباس، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر لما نظر لصحابته لقاهم عددهم قليل، عارف عددهم كان 313 على الراجح، وقيل 319 وقيل 305 اختلف في عددهم، لكن الراجح 313. كان معاهم ثلاثة بس فرسان، بس تصور ثلاثة بس اللي راكبين فرسان والباقي ما فيش، مرصد الغنوي والزبير بن العوام والمقداد بن الأسود، دول بس اللي كل واحد راكب فرس، الباقي كله مشاة، باقي الجيش كله مشاة. فالنبي نظر لجيش العدو كلهم فرسان 1000 ويزيدوا، والصحابة اللي معاه عدد بسيط وما فيش إلا 3 فرسان والباقي واقفين على رجليهم، وبعضهم حتى بغير حذاء يعني غير منتعل يعني حافي القدمين. فالنبي لما نظر إليهم قال اللهم أنشدك، في رواية إني أنشدك عهدك ووعدك، اللهم إن شئت لم تعبد، اللي هي في رواية عند مسلم اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض، دي رواية مسلم صحيح. وزي ما قلت لك قال كده النبي صلى الله عليه وسلم لأنه خاتم النبي، فلو مات النبي ومن معه في هذه الغزوة ما كانش يبقى فيه إسلام ولا عبادة خلاص ولا قرآن، انتهى كل شيء. فأخذ أبو بكر بيده فقال حسبك، يعني يكفيك يا رسول الله، فقد ألححت على ربك فإن الله منجز وعده لك. أشفقوا على النبي من شدة انهماكه في دعوة مولاه، حتى أنه يعني كان يرفع يديه وتقع العباءة من على كتفه الشريف ويظهر بياض إبطيه ويدعو الله سبحانه وتعالى منهمكا في الدعاء ويلح في الدعاء. فأخذ أبو بكر بيده فقال حسبك، فخرج وهو يقول سيهزم الجمع ويولون الدبر. الآية دي نزلت في سورة القمر، وسورة القمر مكية، لما نزلت سيدنا عمر بيقول أي جمع وأي هزيمة وفي أي يوم، ما كانش فاهمها. لما قالها النبي عند بدر يا دوب سيدنا عمر فهم تأويله، سيهزم الجمع ويولون الدبر، نزلت قبلها بعدة سنوات، وهذا من علامات نبوته الإخبار بالمغيبات، وأن القرآن ليس من عنده بل من عند الله سبحانه وتعالى الذي يعلم السر وأخفى وبيده مقادير الأمور يقلب الأقدار كيف شاء سبحانه وتعالى. فخرج وهو يقول سيهزم الجمع ويولون الدبر. باب، يعني بغير ايه؟ بغير عنوان، بغير ترجمة، باب بس ويدخل في الحديث على طول. وعن أبي قال حدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام أن ابن جريج، ابن جريج اللي هو عبد الملك، عبد الملك ابن عبد العزيز، أخبرهم قال أخبرني عبد الكريم أنه سمع مقسما مولى عبد الله بن الحارث، عبد الله بن الحارث النوفلي الهاشمي، يحدث عن ابن عباس، ويقال عليه برضو مولى عبد الله بن عباس اللي هو عبد الله بن الحارث ده، يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمعه يقول لا يستوي القاعدون من المؤمنين، أي القاعدون عن الجهاد من المؤمنين عن بدر، عن بدر يعني القاعدون عن غزوة بدر، والخارجون إلى بدر يعني في الثواب يعني. وبعدين لما جاء سيدنا عبد الله بن مكتوم اشتكى انه أعمى، طب هو ذنبه ايه؟ فنزلت غير أولي الضرر، يعني ما ايه من ليس له عذر، يعني أهل الضرر اللي هم المرضى والعجزة والزمنة دول خارجين عن الأمر. لا يستوي القاعدون من المؤمنين عن بدر والخارجون أي إلى بدر في الثواب. باب عدة أصحاب بدر، يعني إيه عدد الذين شهدوا بدر. وعن أبي قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء قال استصغرت أنا وابن عمر، يعني يوم بدر، يعني استصغروا يوم بدر. وعن أبي قال وحدثني محمود اللي هو ابن غيلان قال حدثنا وهب عن شعبة عن أبي إسحاق عن البراء قال استصغرت أنا وابن عمر يوم بدر، وكان المهاجرون يوم بدر نيفا على 60، يعني قرب 71 كده ولا 72 كده تقريبا عدد المهاجرين. والأنصار نيفا 40 و200، في رواية أبي ذر نيف، نيف 40 و200. وعن أبي قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه يقول حدثني أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم ممن شهد بدرا أنهم كانوا عدة أصحاب طالوت الذين أجازوا معه النهر 14 و300. قال البراء لا والله ما جاوز معه النهر إلا مؤمن. انت عارف فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر، الأول خالص قالوا ايه ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ولا تقاتلوا، وبعدين قال ايه إن الله قد بعث لكم طالوت ملك. لما كتب عليهم القتال الأول خالص، في الأول خالص اللي اقترحوا أن ربنا يأمرهم بالقتال تولوا إلا قليلا منهم، بعد ما فرض القتال يبقى تصفيات أهو يصف، وبعدين القلة اللي هم ثبتوا ووافقوا أن يقاتلوا قالوا طب ابعث لنا ملك يعني قائد نقاتل معه، أما قال لهم طالوت، فقلة منهم وافقت بقيادة طالوت وكثرة منهم رفضوا قيادة طالوت، قالوا لم يؤت سعة من المال، واخد بالك، والكلام اللي هم اعترضوا فيه. فالقلة اللي هي رضيت بقيادة طالوت عبر بهم النهر، وبعدين اختبرهم في الطاعة، قال لهم اللي يريد يشرب يشرب غرفة واحدة، واللي يشرب أكثر من غرفة لا يتبعني، فشربوا منه إلا قليلا منهم، قلة من القلة من القلة، دول اللي ثبتوا في الآخر، كانوا الأول آلاف مؤلفة، بعد كده بقوا 1000 بس، بعد كده بقوا بالمئات، بعد كده وصلوا في الآخر في آخر الاختبارات كلها إن هم قالوا إيه ده، بعد كمان ما شربوا من نهر وطعوه، دول أول ما شافوا طالوت وجنوده جالوت وجنوده قالوا إيه لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، يعني كمان جزء كبير منهم رفض، قالوا لا ده جيش كبير مش هنقدر نحارب، بعد ما نجحوا في كل الاختبارات السابقة أول ما واجهوا الجيش كتير منهم كمان تراجع. شوف التصفية ورا التصفية ورا. اللي ثبت وقالوا كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، دول كانوا بعدد أهل بدر، بعدد أهل بدر كويس، يعني حوالي 313 تقريبا. وعنه بي قال حدثنا اللي هو كان منهم سيدنا داود، كان إيه، كان مقاتل مع طالوت، وبعدين هو اللي قتل جالوت، يقال انه خد حجارة ودخل على جالوت قال له انت جاي تقتلني بحجارة وانا كلب، يعني بتستهتر بيا؟ فقال انت كلب لانك مشرك، وضربه بالحجارة قتله سيدنا داود، فذاع صيته، وربنا اتاه بعد ذلك الحكم والنبوة والملك، وعلمه بعد ذلك صنعة لبوس لتحسنكم، وألان له الحديد، فابتدى يصنع السيوف ويصنع الدروع ويصنع الخوذات، وكان الحديد في يده كإيه؟ كالعجين في يد العاجن بغير نار، ده سيدنا داود بعد ذلك. وعنه به قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال كنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نتحدث أن عدة أصحاب بدر على عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر، ولم يجاوز معه إلا مؤمن 14300. وعن أبي قال حدثني عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى اللي هو يحيى بن سعيد القطان قال عن سفيان اللي هو الثوري عن أبي إسحاق اللي هو السبيع عن البراء حا وحدثنا محمد بن كثير ده بصري قال حدثنا سفيان الثوري بصري برضو عن أبي إسحاق السبيع عن البراء رضي الله عنه قال كنا نتحدث أن أصحاب بدر 310 بعدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر، والنهر ينفع تفتح الهاء وتنفع تسكن الهاء، النهر والنهر، وما جاوز معه إلا مؤمن. وكانت غزوة بدر في السنة الثانية من الهجرة في شهر رمضان، وكانت يوم جمعة في صبيحة 17 من رمضان، وعشان كده عند بعض العلماء أن ليلة 17 من رمضان هي ليلة القدر، لأن هي ليلة الفرقان، ليلة الفرقان، لأن ربنا بيقول يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، والفرقان من أسماء القرآن، وربنا بيقول على ليلة القدر أنزل فيها القرآن، مش كده برضو؟ يبقى ليلة يوم الفرقان كان يوم 17، يبقى ليلة الفرقان تبقى ليلة القدر، استنباط لطيف يعني عند بعض العلماء، وعشان كده ما تفوتش ليلة 17 رمضان من إحيائها كل حتى توافق مذهب من ذهب إلى أنها هي ليلة القدر. والراجح أن ليلة القدر تتحرك في رمضان كله من أول يوم إلى آخر يوم، وأغلب الأحوال تكون في العشر الأواخر، وأغلب الغالب تكون في الوتر في العشر الأواخر، وأغلب الغالب تكون في 27. وكانت بقى إيه في رمضان في السنة الثانية من الهجرة، شعبان قبلها في نص شعبان تحولت القبلة في نفس السنة الثانية من الهجرة، يبقى السنة الثانية من الهجرة حدث فيها أحداث طويلة مهمة ناخد بالنا منها. خد بالك ان كان في غزوة العشيرة، كانت في ايه، في رجب، في جمادى الاولى، غزوة عشيرة كانت في رجب، وكانت غزوة بواط كانت في ايه، في ربيع الاول، وودان كانت في صفر، مش كده برضو؟ كل دي كانت غزوات قبل بدر، وكان في غزوة في ربيع الاول يسموها بدر الاولى، والبدر التانية اللي هي في رمضان يسموها بدر القتال، لان بدر الاولى دي لم يقاتلوا فيها. نيجي بقى في السنة الثانية من الهجرة، مهمة أحداث السنة الثانية من الهجرة، في نصف شعبان حولت القبلة، ثم نزل فرضية صيام شهر رمضان، فصام رمضان فرضا، ونزل فيها زكاة الفطر، فرضت فيها زكاة الفطر كويس، كل ده في السنة الثانية من الهجرة. هيجي بعد كده هم كون الصحابة كانوا يحدثوا كده ولا يغيب على النبي حديثهم دل على أن النبي أقرهم، مش كده برضو؟ يعني طالما تحدثوا ذلك والنبي لا يغيب عنه حديث الصحابة دل على أنه أقره، فيش إشكال يعني. وبرضو في نفس السنة دي سنة الأضحية، كويس، في نفس السنة دي. يبقى السنة الثانية من الهجرة حولت فيها القبلة، فرض فيها صيام رمضان، فرضت فيها زكاة الفطر، وجاءت فيها سنة الأضحية، بجانب بقى الغزوات اللي احنا قلناها. كل ده كان في السنة الثانية من الهجرة النبوية الشريفة. انا اميل ليه ان عدد اهل بدر 313، مع ان في اخبار تقال 318 وفي 319 وناس يقول 305. ليه اميل ل 313؟ لان عدد الرسل 313، عدد الرسل 313. الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث ابي ذر اللي رواه الامام احمد في مسنده لما سئل عن عدد الانبياء قال: جم غفير، 24,100,000 نبي، منهم 313 رسول. كويس، يبقى عدد اصحاب طالوت بعدد الرسل، وعدد اهل بدر بعدد الرسل، وعدد صحابه النبي بعدد الانبياء والرسل 124,000، عشان امه كامله فيها كل وراث الانبياء والرسل، لان روحانيه كل نبي موروثه في ولي، روحانية كل نبي موروثة في ولي، حتى لا ينقطع الوراثة النبوية أبدا. فتلاقي في وارث موساوي، وارث عيساوي، وارث إبراهيمي، وهكذا بعدد الأنبياء، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص. يبقى تستنتج من هذا أن عدد الأولياء 124,000، لا ينقصون في أي لحظة، لو مات ولي ربنا يرقي واحد مكانه على طول، ما ينقصوش. وعدد أكابر الأولياء منهم المربين اللي هم يساوي الرسل المربين يبقوا 313، لأن الرسل النبي جاء قدوة بس، وقد لا يؤمر بإبلاغ شريعة أو بإبلاغ دعوة حتى، كويس. لكن الرسول مأمور أن يأخذ بأيدي الخلق إلى الله، فاللي على قلب الرسل دول الربانيين المربين، واللي على قلب سائر الأنبياء دول الأولياء مقبول الدعوة الصالحين الذين لولاهم لصب على الناس العذاب صبا، ولولاهم ما أمطرت الأرض ولا نبت نبات. الوارث المحمدي هو أعلاهم، هو أعلاهم، كويس، أعلى الأقطاب أو الأولياء هو الوارث المحمدي، يليه الوارث الإبراهيمي، يليه الوارث الموسوي، يليه الوارث العيساوي، يليه الوارث النوحي، كويس، عشان يبقوا خمسة. واضح؟ عشان كده يقول لك أربعة أوتاد واحد قط، آدي كلام كله ليه أصل. يقول لك لا ما فيش، مش عارف ليه، اثبت لي. طب خلاص يا سيدي، افرض يعني انت ما معجبتش بهذا الكلام، ما يجراش حاجة، انت مسلم حلو برضه ما يجراش حاجة، لان دي مش عقائد، دي امور يفتحها الله على من شاء من عباده، ولست ملزما ان تؤمن بها او تكذبها ولا او تصدقها، مش ملزم بيها. حبيت تصدقها بروحانيتك والروح تكتفي فيها الاشارة، حبيت تجريها على عقلك دون قلبك وروحانيتك وعايز الدليل، يبقى خلاص. ففي أمور تقبلها بروحانيتك وقلبك قبل أن تمر على عقلك لأنها توافق الفطرة، لكن في واحد تاني عايز يعدي كل حاجة على عقله، فلما يعدي على عقله العقل يدور على الدليل، طريقة العقل كده يقولك هات لي الدليل. فهناك من آمن بعقله وهناك من آمن بقلبه، والله ينظر إلى القلوب. وعشان كده الرسول بيوصف بعض الناس من المسلمين يقول لك ايه، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يعني جاي من عقلهم على حنجرتهم، قلبهم لسه ما وصلش. غير بقى المؤمن الثاني بيقرأ من قلبه، فهمت؟ فدي درجات، والله تعالى أعلى وأعلم. ونكمل يوم السبت القادم إن شاء الله رب العالمين على الباب السابع، وهو باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على كفار قريش.